إلى أن أضاء الكون بشمس الرسالة المحمدية على صاحبها أزكى صلاة وأفضل سلام وتحية، فأخرجت الناس من الظلمات إلى النور، وانتشلتهم من جور الأديان إلى عدل ورحمة الإسلام. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وكان أساس الأسس وأصل الأصول في دعوته عليه الصلاة والسلام وركيزة مرتكزاتها وركن أركانها الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة ونذر كل ما سواه، تحقيقا لقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا المقصد الأجل يا عباد الله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. يقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويحذر سبحانه خاتم أنبيائه من معرة الشرك بقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ويدل ذلك أجل دلالة على خطورة الشرك على الملة والأمة ووجوب الحذر من شوب التوحيد بما ينقضه أو ينقصه. يقول الحق تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وفي التمديد والتشنيع على من حاد الله بالإشراك به يقول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. إن التوحيد الخالص لله هو الذي أطلق العقول من أغلال الخرافة وحررها من قيود الذل إلا لله والاستعانة إلا بالله. وإن العقيدة الصحيحة الخالصة من كل شوب وكدر هي التي خرجت أجيالا من الأمة، غيرت مجرى التاريخ ولألأت وجه العالم، وتألقت بها أبهى وأزهى حضارة عرفتها البشرية، وبها طهرت الشدائد العاتية والجيوش الغاشمة ضد الملة والإنسانية، وهي بلا مراء أساس القوة والعزة التي يجب أن يستعصم بها كل مسلم صادق الإيمان في كل زمان ومكان. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. إخوة العقيدة، وما يبدئ الموحد الغيور ويعيد في قضية العقيدة والتوحيد إلا لأنه حق الله على العبيد. وما كان حقا لله جل وعلا طاب ذكره في الأفواه وحلا حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، ومن المهمات التي يجب أن يتوارد عليها المسلمون في موسم حجهم المبارك ما تميزت به الشريعة الغراء من منهج الوسطية والاعتدال في كل أبوابها ومقاصدها، فهي وسط في العقيدة، وسط في العبادات، وسط في المعاملات، وسط في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا إعماس ولا غلو ولا مشقة ولا حرج ولا تنطع ولا شطط، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن قواعدنا الفقهية المشهورة: اليسر ورفع الحرج، والمشقة تجلب التيسير. ولما انحرف فئام من المسلمين عن منهاج الوسطية والاعتدال ظهرت فتنة فاقرة يقاس المسلمون جراءها الكروب والمحن، فتنة زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام، ألا وهي فتنة التكفير. أجارنا الله وإياكم الداعية إلى الخروج على ولاة أمر المسلمين وإثارة القلاقل وزعزعة أمن الأمة وشرخ صف جماعتها. وأسباب ضلال هذه النابتة فهم منحرف آحادي لنصوص الكتاب والسنة. ولله در الإمام العلامة ابن القيم حيث يقول: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. ضاربين صفحا عن فهم الصحابة الأبرار الذين شاهدوا التنزيل وأدركوا التأويل، مصطرحين أقوال السلف الأخيار وأئمة التفسير والفقه واللغة. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إن الذين يؤلبون المسلمين على ولاة أمرهم ابتغاء الفتنة والفوضى ويسعون في الأرض فسادا وتدميرا وإرهابا وإرعابا وتفجيرا واستحلالا للدماء المعصومة من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين باسم الإسلام ودعوى الإصلاح بإفكهم، لما هم عليه من أبطل الباطل وأشده تنكبا عن دين الإسلام الأبلج وأعمقه مخالفة لدعوة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وسواء المنهج. يقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر، أي وعيد وتهديد أبلغ وأزجر من هذا؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وهل يعني الولاء والبراء يا عباد الله اتخاذ المستأمنين والمعاهدين والذميين غرضا للقتل والترويع وسفك الدماء وتناثر الأشلاء؟ يقول جل شأنه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والآية دليل على سماحة الإسلام ويسره واعتداله وموقفه المنصف من المخالفين. أمة الإسلام، إن قضية التكفير الخطيرة ناجمة عن انحراف وغلو، وقد نهينا عن الغلو في الدين لأنه سبب هلاك الأولين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، والغلو مذموم في جانب الوجود والعدم والفعل والترك، كما أن الإرهاب مذموم في الأسباب والبواعث والمقدمات والنتائج والأفعال وردود الأفعال، إضافة إلى أن امتطاء صهوة التكفير يبعث عليها جهل مركب في فهم مسائل من الدين كالولاء والبراء والجهاد والحدود والدماء، وقد بلغت حدا يوجب التصدي له من قبل أهل العلم بالحجة والبيان والدليل والبرهان، حراسة لشباب الأمة الغو من الهوي في عينها الحمئة والتمرغ في أوحالها النتنة. يقول صلى الله عليه وسلم: من رمى أخاه بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما عياذا بالله. خرجه مسلم في صحيحه. إن على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعلماء الشريعة الموقعين عن رب العالمين المؤتمنين على ميراث النبوة والدعاة ورجال الحسبة أن يربطوا المسلمين وفتيانهم بمنهاج الوسطية السلفية المعتدلة التي جاءت بها شريعة الإسلام ودلت عليها نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وتمثلتها مهبط الوحي ومنبع الرسالة، فكان أن سطع بأساطين قيادتها نور الإيمان وعم الأمن والأمان وغدت ثغرا باسما في وجه الزمان، فضلا من الله ومنا لا باكتساب منا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. إن أمن بلاد الحرمين الشريفين قضية لا تقبل المساومات ولا تخضع للمزايدات ولا تهزها الزوبعات والمهاترات، وقد بسط الله فيها أمنه وأمانه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا مكان فيها للعنف والتخريب والإفساد والتأليف، وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها. أمة الدعوة والإصلاح، ومن القضايا التي يجب أن تتواصى بها الأمة وتحدد أصولها وضوابطها وتتخذها عنوان حرص للترابط وتجاوز العقبات والتحديات، الدعوة للإصلاح الذي هو وجه من وجوه حكمة بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول تعالى على لسان شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والذين يتوجهون شطر الإصلاح المعتبر ويحملون لواءه لهم رجال بررة بالأمة يسلمونها إلى ساحات الخير والقوة، ولا يقود هذه الركاب إلا كبير الهمة مضاء العزيمة. وسيكون الإصلاح مربحا ومغنما إذا انطلقنا فيه من إصلاح الذات والنظر في عيوبها وتهذيبها وأطرها على سنن الهدى وأتبعنا ذلك بإصلاح الأسرة ولبناتها لأنها نواة المجتمع، وسيكون الإصلاح للعلياء مرقاة إذا بسطنا ظلاله على المجتمع والأمة بما تقتضيه الحكمة والمصلحة من التدرج والرفق والأناة ومراعاة فقه المهمات والأولويات. ولما كانت الأهواء تجمع والمدارك تختلف وتتفاوت كان لزاما اعتبار صلاح المصلح وصفاء منهجه واستقامة آرائه، إذ لا يشفع في هذه الأمانة الجلة سلامة النية وحب الخير على أنهما محمدتان مع ضحالة العلم وقصور النظر وضعف الترجيح بين المفاسد والمصالح والخلط بين الثوابت والمتغيرات. وبهذا تتفتق أكمام الإصلاح على قول الحق سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ويؤكد هنا يا رعاكم الله على التحذير من الجانب المزعوم للإصلاح الذي يركب مطيته بعض المزايدين على الشريعة وذوي المغامرات الطائشة والأطروحات المثيرة المتسمة بالمخالفات الشهيرة واللاهثين وراء ركوب موجة حب الشهرة والظهور. وقد أوضح لنا القرآن الكريم ذلك غاية الإيضاح في جانب قوم لا خلاق لهم من المنافقين بقوله سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أمة الإسلام الخيرة أيتها الوفود المباركة تعيشون هذه الأيام وعلى ثرى البلد الأمين الأفيح سرور العيد وأنس التعارف والتآلف، وتنعمون بنسائم الرحمة والأخوة الإسلامية الحانية في هذه المواكب المهيبة الفريدة. ولكننا نذكر في غمرة الأسى بأن أمتنا الإسلامية لا تزال تتجرع المآسي والحسرات وتتلقى الويلات والنكبات، القوارع تنوشها من كل حدب وفوق والخطوب تأمها من كل مضيق وطريق، تبددت قواها وانفصمت عراها وحيثما أجلت النظر أدمت عينيك وقرحت فؤادك، توازع الأشلاء ونزيف الدماء واغتصاب الأرض والعرض والعدو المتربص يجد في خنق أنفاسها وتجاهل قضاياها. ولا مخلص لها من هذا الذل والهوان إلا الاعتصام بالوحيين وأن تتنادى وتتوافى بالوحدة الإسلامية النسيكة على مر الفرص والمناسبات، تحقيقا لقوله سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وألا تربط ولاءاتها وتوجهاتها إلا لعقيدتها ودينها وثوابتها، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وفي هذا الموسم الكريم ملتقى العالم الإسلامي من أطراف البقاع والأسطاع يجب على الأمة أن يمتد بصرها لتعي جيدا موقعها من ركاب العلياء والقيادة، ولتعلم أن مسؤوليات انتساما تنتظرها كفاؤها الصبر والعزة في ابتدار لأسباب النصر ووسائل الظفر مهما كانت قوة العدو قاهرة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، إنه لا سبيل للغاية المنشودة من القوة والعزة والوحدة وحماية الديار والذمار ودحر المعتدين على كل أرض مسلمة إلا بالأوبة العملية الصادقة إلى الوحيين واتخاذهما شرعة ومنهاجا. وإننا في حاجة ملحة إلى أن نتمثل ذلك كل بحسب ثغره من الأمانة والمسؤولية على كل صعيد، سياسيا وثقافيا، فكريا واقتصاديا، اجتماعيا وإعلاميا وتربويا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، وكبرى القضايا المعاصرة التي أشخصت الأبصار وفرت الأكباد وأذاقت الغيور النوعة والسهاد قضية فلسطين المحتلة السليبة والمسجد الأقصى الجريح المعنى. فلسطين المسلمة تسام العذاب والدون، والأقصى الملوع يقاسي مرائر العدوان والهون. فليت شعري كيف تطيب الحياة وأرضنا المقدسة مسرى إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام في قبضة شرذمة من الصهاينة الغاشمين يلطخونها بأرجاسهم وأنجاسهم ويثبتون فيها أقدامهم ويحشدون قواهم ويضاعفون خططهم ومآربهم عبر توسعات جغرافية ومستوطنات عدوانية وجدران فاصلة عنصرية ومضاعفة لترسانة الأسلحة النووية التي تمثل خطورة بالغة على الأمن والسلام في المنطقة على سمع العالم ومرآه. بل إنهم يسومون إخواننا هناك القصف والخسف والمذابح والمجازر والتدمير والتشريد والإرهاب بكل ما يحمله هذا المصطلح من معاني الظلم والغلظة والقسوة والعنجهية، وألية بفاطر الأرض والسماء إلى حين سيعروها لو أن الظلم والإرهاب والصرف والقحة والإرعاب صورت مخلوقا لما تخطى تلك الطغمة الباغية من الصهاينة المعتدين الغاشمين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وتستحكم بنا حلقات المحن، ويبسط الأعداء أيديهم بالسوء، وترزأ الأمة في جزء آخر من أجزاء جسدها المثخن بالجراح، يتمثل ذلك في بلاد الرافدين، مهد العلماء، وموئل الخلافة الإسلامية حقبة من الزمان، وتعيش تلك الرقعة الهضيمة حياة النهب والسلب والفوضى، حتى أنسى العمار فيها دمارا وتبارا، وأسرع الغاصب إلى خيراتها وتبارا، وغدا الاستقرار فوضا وبوارا، وإلى الله وحده نجأر بالبث والشكوى. والدعوة موجهة إلى العالم بأسره للإسهام في إعمار العراق العريق ودعم شعبه المسلم والحفاظ على وحدته. والدعاء مبلول أن يهيئ الله لإخواننا في بلاد الرافدين ولاية تحكمهم بالكتاب والسنة، وتؤمن بإذن الله سبلهم، وتحقق أمنهم، وتوحد صفوفهم، وترعى مقدراتهم، وتحافظ على خيراتهم. فيا من تشهدون هذه العبادة العظيمة، يا من تتصعد من أحلائكم الزخرات وتلجؤون إلى الرحمن بأحر الدعوات وتسكبون العبرات الزارفات، اذكروا إخوانا لكم مفزعين ملتاعين في فلسطين وفي بلاد الرافدين وفي كل مكان، ادعوا الله أن يكشف عنهم الأموم والغموم وأن ينصرهم على كل باغ ظلوم ومعتد غشوم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. بهذه المكائد الزيوف برح الخفاء وبانت الدعاوى الجوفاء، وأيقن الغيورون على أوضاع أمتهم أن الهيئات العالمية التي تتعلل فيما يمس قضايا المسلمين بالعلالات الواهية لن تجمع متفرقا ولن تكف معتديا غاشما، وأن المنظمات الدولية التي تماطل قضايانا لن تؤمن خائفا ولن تنصر مظلوما، مما يؤكد الحاجة لمتابعة الدعوة إلى إنشاء محكمة عدل إسلامية عالمية حتى لا تختل الموازين التي ينبغي أن تحكم التعامل بين الشعوب والأمم. إنه لن يصلح حالنا إلا باتحادنا وتآلفنا وتوجهنا شطر الكتاب والسنة، وإن دهاقنة السياسة العالمية ووسائل الإعلام الغربية مطالبة أن تفهم الإسلام على حقيقته، وأن تحذر من ربط الإرهاب بالإسلام دين الحق والخير والعدل والسلام، وأن تحذر من إلصاق تهمة الإرهاب بالمسلمين. لقد آن الأوان لكي تخرج الأمة من نفق التحديات وبؤر العقبات والأزمات، أن تطلع بمشروع إسلامي حضاري يضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات المهمة والآليات العملية والخطوات التنفيذية الجادة لكافة قضايا أمتنا والمستجدات والتحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والفكرية والأمنية والتربوية والإعلامية، ووضع برامج توعوية بشتى اللغات تعالج الجهل بقواعد الاعتدال والوسطية والتخلص من الآراء الأحادية والاجتهادات الفردية والفتاوى التحريضية التي تنطلق من كهوف ومغارات ويبثها مجاهيل نكرات لا سيما في القضايا المصيرية، وذلك بوضع ميثاق علمي عالمي عال للإفتاء يحقق المرجعية المعتبرة للفتوى في النوازل والمستجدات المعاصرة تحقيقا للمصالح وتكميلها ودرءا للمفاسد وتقليلها. وإن من فضل الله وكريم أوصافه أن ضمن المستقبل المشرق لهذه الأمة، فلا مكان لليأس والقنوط ولا مجال للتخاذل والإحباط، بل جد وعمل وتفاؤل وانطلاق واستشراف لآفاق مستقبل أفضل صلاحا وإصلاحا. ولن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا بمنه وكرمه إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الملك القدوس السلام أكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع الشرائع وأحكم الأحكام. وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله سيد الثقلين وأزكى الأنام إن جابت بنور رسالته حنادس الظلام وعلى آله البررة الكرام وصحبه الهداة الأعلام فرسان الوغى وليوث الآجام ومن تبع آثارهم بالحق واستقام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله يا حجاج بيت الله فمن اتقى الله فهو المرحوم ومن حرمها فهو المحروم. واعلموا أن التقوى سبب القبول وخير مطية لتحقيق الخير المأمول إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المسلمون إن من مقاصد الإسلام السامية تهذيب النفوس من الشح والأثرة والإحسان للفقراء والمحتاجين والملهوفين والمنكوبين. يقول جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وهذه السجية المنبثقة من سماحة الإسلام وجوهره تأس الجراح وتداوي القلوب وتخفف البأساء وتدفع البلاء والضراء ولا غنى عنها لأي مجتمع ينشد المحبة والوئام ولن يتنكر لذوي الحاجات والعاهات والفاقات والزمن والمعوزين إلا غلاظ الأسباب وقساة القلوب عياذا بالله. وشريعتنا الرحيمة حذرت من ذلك أيما تحذير. إن الأعمال الخيرية والإغاثية بصنوفها المتعددة جزء لا يتجزأ من منظومة شريعتنا الغراء وحضارتنا المشرقة اللألاء هي الكف النبي والبلسم الشفي وطوق النجاة للمجتمعات والملتقى الإنساني للحضارات ومن ينتسب إليها يسمو سماء المجد شرفا. قد تخلى عن الذات وتجاوز المصالح والألانيات عاش شمعة مضيئة يبذل الخير للغير. وإذا طوي بساطها وأفلت نجومها وعطلت قوافلها حلت في المجتمعات الكوارث والنكبات وانتشر الفقر والعوز واستشرت البطالة. ولا غرو أن تجد نماذج مضيئة مشرقة تنطلق من توابث بلاد الحرمين الشريفين حرسها الله ونسيجها المتميز فلها القدح المعلى والدور الرائد المجلى في ذلك كله. وما هي إلا شكر للمنعم على إنعامه وآية ساطعة على كرم أبنائها وزكاء أرمتهم ونبل معدنهم ومحبتهم للخير وتفانيهم فيه بحمد الله. ولن يقبض أياديها البيضاء في إساء البر والإحسان وبذل الندى والمعروف وإغاثة الملهوف ولو في أقاصي المعمورة كما هو واقع الحال بحمد الله تخذير الشانئين وحملات المغرضين ومحترف الإساءة للبراء الخيرين، مما يؤكد وجوب التصدي الحاسم والوقوف الحازم. وذو الفضل لا يسلم من قدح، وإن غدا أقوم من قدح، والله المستعان. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة التعليم والتربية مناهجنا، مباهجنا هي التي تمثل محور الثمرة التعليمية والتربوية، وفي ضوئها تتكون مدارك الأجيال واتجاهاتهم، وبها تتعلق الآمال في الإصلاح، وبها تعلق الآمال في الإصلاح العقدي والفكري والاجتماعي، وهي ولا ريب من الأهمية بمكان في الدلالة على رقي الأمة أو انحدارها. ولئن حدقنا في مضامين تلك المناهج ومعانيها، وحلقنا فوق مفرداتها ومبانيها، ألفيناها بحمد الله ومنه قائمة على الكتاب والسنة، مستوحاة من هدي سلفنا الصالح، مواكبة لتمدن العصر وتطوره، في غير تبعية أو ذيلية، تقتبس من علوم الحضارة المعاصرة ما تؤيده شريعتنا وتنبذ ما سواه. وأما الافتراءات التي ألحقت بها وحامت حولها فهي أوهى من أن تتعقب أو تنقض، وتحوير المناهج وتنقيحها مما يقتضيه توسب العصر ورقيه، وقد درجت على ذلك الأمم قديما وحديثا، ولسنا بدعا في هذا المرتقى، فلتقر أعين الذين يجوخون ويخوضون فيها بعلم أو بغير علم أنها بأيد أنينة بإذن الله مخلصة لدينها وأمتها. ولكن المهم في ذلك الإيصاء بالحرص على عدم التعرض لجوهر العقيدة، والحذر من المساس بالثوابت والأصول، والعناية بتأهيل المعلمين والمعلمات الذين يتحملون أمانة التربية والتعليم، ليكونوا قدوة لطلابهم قولا وعملا داخل حصون التعليم وخارجها، وأن يتحرى منهم من كان على حظ وافر من الدين والنضج العقلي والجانب الخلقي والسلوكي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإيمان، ومن المنافع التي يجب أن نشهدها في هذا المؤتمر الإسلامي ضرورة العناية بفئة عزيزة على نفوسنا جميعا، فئة تعد بحق مناط آمال الأمة ومعقد رجائها، تلكم هي فئة الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لأن إغفال قضايا هذه الشريحة المهمة في الأمة والتجافي عن محاورتهم وتوجيههم وإرجاء الحلول لمشكلاتهم قد يؤدي بهم إلى فساد عريض في كل مزلق خلقي وجنوح سلوكي وانحراف فكري. يجب تحسين الشباب من لوثات العولمة والتغريب، والحفاظ عليهم من تيارات التطرف والغلو. وما فواجعنا التي كابدناها منا ببعيد، لذا فإن الحاجة ملحة لأخذهم بحكمة العاقل الأحوذي، واحتضانهم وفتح الصدور لهم بقدرة العاقل الألمعي، واستخدام أمثل الأساليب التي تلامس أفئدتهم وتوافق فطرهم، لنسوب بهم إلى رحاب الجيل الإسلامي المأمول بإذن الله. ولعل ذلك يكون من أولويات حوارنا الإصلاحي الذي نفحنا عبق أريجه، وقام داعيا إلى منهج الوسطية والاعتدال والمطارحات الشفيفة في الآراء دون مواربة أو إغضاء. وإن منهج الحوار ليحسب للأمة الإسلامية وثبة فكرية وحضارية تحكم نسيج الجماعة المسلمة، وتعبد من وحدتها وتآلفها، ومرقبة شماء تستطلع في شموخ آليات التحدي داخليا وخارجيا في هذا العصر المتفتق على متغيرات خطيرة. لكن لا بد من مراعاة آداب الحوار وضوابطه ومنهجه وأخلاقياته، حتى لا يتحول الحوار إلى فوضى فكرية تلحق الآثار السلبية على البلاد والعباد، وأن لا يتخذ الحوار من ذوي المآرب المشبوهة مطية للنيل من المسلمات والمساس بالثوابت. سدد الله الخطى ومن التوفيق. أمة الإسلام، لوسائل الإعلام النزيهة المنصفة من قنوات وشبكات وصحف ومجلات، عبء ثقيل في بيان وبث قضايا الأمة والسعي للدفاع عنها مع كشف هجمات الأعداء المسمومة والوقوف بحزن أمام حملاتهم المحمومة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ديننا وعقيدتنا وشريعتنا. أما بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية المتهتكة التي تثير غارات شعواء من الشهوات والملذات التي تبرم نيران الفساد والإفساد وتزلزل معاقل الطهر والفضيلة من القواعد، فإننا نناشدهم الله عز وجل أن يتقوا الله في قيم الأمة ومثلها وفضائلها، وأن يبقوا على لعاعة من حياء لبني الإسلام ودياره. إن استحواذ الرذيلة على جوانب من حياة الأمة عبر تلك القنوات يعرضها لأخطر المهالك ويفضي بها إلى مهاون سحيقة من الظلم والظلم، خصوصا وأن كثيرا من القلوب خاوية من اليقين والخشية، وهما خير عاصم من قواصم تلك القيعان الوبيئة. وإن الله إنك لتقضى أسا وحسرة على الأحوال المزرية المسدة التي آل إليها أمر كثير من الفضائيات وشبكات المعلومات من الدعوة الصارخة إلى الفحش والفضائح وسرد المخازي والقبائح في تحطيم أرعن للشرف والعفة والفضيلة والأخلاق. إن هذا الواقع المأساوي المرير لمن أنضى الأسلحة التي انتضاها أعداؤنا وبعض أفراخهم من بني جلدتنا للقضاء على ما تبقى من شأفتنا، وحسبك من شر سماعه. فماذا دهانا وأي أمر أمر عرانا؟ أين ضياء العفاف والطهر؟ أين عزة الغيرة والفضيلة والحياء؟ بل أين صلابة العقيدة وقوة الإيمان؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا إخوة الإسلام، يا حجاج بيت الله الحرام، كونوا أبصاركم وأنفسكم وأبناءكم وأسركم عن تلك المباءات، واحتموا هذا الداء قبل استطارة شره، فمعظم النار من مستسغر الشرر، وما شررها إلا كبير وخطير مما يدعو إلى ضرورة الالتزام بميثاق شرف إسلامي إعلامي يتقيد به جميع ملاك هذه القنوات في إعلاء صرح الفضيلة. وإن لكم في الإعلام الإسلامي الهادف الرصين المرتقي في أدائه، المبدع في عرضه، النير في فكره، المتميز في طرحه، خير بديل في تمثيل الإسلام أحسن تمثيل لمواجهة التحديات الإعلامية المناوئة للإسلام في وسائل الإعلام العالمية. والنماذج الواقعية المتميزة تبعث بحمد الله على التفاؤل والاستبشار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، شريعتنا الغراء كانت ولا تزال الحفية بالمرأة الحارثة لكرامتها وعرضها، الراعية لحقوقها ومكانتها، أما كانت أو بنتا، زوجة أو أختا. والإسلام هو الذي شرع السبل الكفيلة لتحصين شخصيتها ضد كل ما يهدد مقوماتها من الامتهان والابتذال، خصوصا في هذا العصر حيث سعير المغريات والشهوات واشتداد الهجمة على أخواتنا المحصنات المؤمنات. وقد بات من البدهيات أن الذين ينتقصون الإسلام من خلال ما يتظاهرون به من الدفاع عن حقوق المرأة وقضاياها إنما يصدرون عن فيضان مشاعر مسعوة وأهواء جانحة تريد من المرأة المصونة أن تكون أداة طيعة في التقليد والإغراء، وليس وراء تلك الدعوات اعتبار لدين أو خلق أو فضيلة أو رغبة في إنصاف المرأة. وإلا كيف يقبل العقل أن يكون الوقار والحشمة والحياء في قفص الاتهام والتنديد والجفاء، والسفور والتبرج مبرآن من كل نقيصة ووصمة؟ انظروا يا رعاكم الله إلى مكانة المرأة في الحضارات الغربية، فإنها كانت ولا تزال معدودة مثلاة لترف الرجل وبذخه الغريزي والجنسي، ومظهرا لا بد منه للبريق الحضاري، وبرهان آخر يتجلى في المنادين والمناديات بالحريات عموما وبحرية المرأة خصوصا. أين هؤلاء عن نزع حجابها عنوة في بعض المجتمعات التي يزعم أنها مضرب المثل في صيانة الحريات ومراعاة حقوق الإنسان؟ إن الإسلام حين شرع الحجاب ولزوم الحياء والقرار إنما يصرف المرأة إلى خصائصها ومكانتها التي لا يحسنها سواها، ويراعي ظروفها وأنوثتها لتمضي مع الرجل جنبا إلى جنب في هذا الكون بنظام محكم بديع من اللطيف الخبير. لكل مقامه ووظيفته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ وللواهمين والواهمات يساق القول إن المرأة في مكانتها السنية وبالتزام آداب الحجاب الشرعية والضوابط المرعية لا يمنعها ذلك أن تكون في قمة الحضارة والرقي وإحراز السبق العلمي والتقدم الاجتماعي والنهوض بأمتها والانتصار لدينها. وإن اضطرت إلى العمل الوظيفي أو المهني ففي منأى عن أنظار الرجال والاختلاط بهم، وألا تكون برزة تنازعهم أقدامهم وتزاحمهم مناكبهم، حين ذاك يغيظ ماؤها ويذهب بهاؤها. فالحذر الحذر من كل دعوة النشاز تريد أن تهبط بالمرأة من سماء نجدها وأن تنزلها من علياء كرامتها، وإن بدت بزخرف القول ومعسول الكلام ودعوة التقدمية الزائفة والمدنية المزعومة والحرية المأفونة. وإنما إذ نحمد الله سبحانه على ما امتن به على فتاة الحرمين الشريفين من تمثل الحجاب والوقار والحشمة، لنذكرها بالمحافظة على مكانتها الشماء بين قرينتها في سائر المجتمعات ونحذرها في الوقت نفسه أن تخدع ببعض الأصوات النشاز التي تتبجح بالخروج على شرعة الحشمة والهدى والمعروف والحياء. وإنما تلوح به تلك الأصوات المبحوحة إنما هو مسلك المنهزمين والمنهزمات أمام بريق الحضارة الزائفة. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الحجاج الكرام، إخوة الإسلام، رحم الله امرأ شهد هذه المشاهد بجوارحه وقلبه وندم على آثامه وذنبه وتاب وأناب في هذه العرصات إلى ربه وأقام الفرائض والسنن واستمع القول فاستبع أحسنه. فتمسكوا عباد الله بكتاب الله وتفكروا في آياته ومعانيه وامتثلوا أوامره ونواهيه، اقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بسنته. الله الله في الصلاة مع الجماعة فإنها نعمة الطاعة والبضاعة، ومروا بالمعروف أمرا رفيقا وانهوا عن المنكر نهيا حليما حكيما رقيقا. فالحسبة قوام الدين، وبها نالت الأمة الخيرية على العالمين، هي صمام الأمان في الأمة، فكونوا لها أوفياء وبأهلها أحفياء حتى لا تغرق سفينة الأمة. احفظوا أقدار العلماء وصونوا أعراض أهل الحسبة والدعاة الفضلاء، أطيعوا أمر من ولاه الله من أموركم أمرا، وحذاري أن تقربوا من الفتنة شررا ولا جمرا. ولا تقحموا في الخلاف المعتبر إلا العلماء استقاء لا زيدا ولا عمرا. عليكم بالصدق والوفاء بالعهد والأمانة والحشمة والصيانة وبر الوالدين وصلة الأرحام. تراحموا، تلاحموا، تسامحوا، وكونوا عباد الله إخوانا. احذروا الغش وقول الزور والكذب والخيانة، ولا تقربوا الزنا، واحذروا الربا والرشوة، واجتنبوا المسكرات والمخدرات فإنها من الكبائر وسبب البلايا والجرائر. وإياكم والنميمة والغيبة والظلم والبهتان والشائعات والتساهل في حقوق العباد فإنها مجلبة لغضب الجبار وذلة والصغار وحط الأقدار، بل هي الآثام والأوزار. أجارنا الله وإياكم من ذلك كله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم إن السرور بك هو السرور والفرح بغيرك هو الغرور. اللهم باب فضلك نقرع وإليك نلجأ ونفزع، وبأسمائك الحسنى نلهج وبصفاتك العلى نبهج. اللهم فأعز الإسلام والمسلمين، اللهم فأعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وأذل الشرك والمشركين، وسلم الحجاج والمعتمرين ودمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك بالطغاة والملحدين والصهاينة المعتدين وكل أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها وإيمانها. اللهم رد عنها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين المحتلين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة المعتدين. اللهم رده إلى بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في دينهم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. وحفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم اجمع قلوبهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ونائبهما إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم اجزهم خير الجزاء وأوفره جزاء ما قدموا ويقدمون لدينك ولحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل ذلك في صحائف حسناتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اجعل عيدنا سعيدا. اللهم اجعل عيدنا سعيدا. اللهم اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا. اللهم أعده على أمة الإسلام وهي ترفل في ثوب العزة والنصر على الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا العيد انقشاعة لغيوم الجهل والفتن والظلم ضد المسلمين يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد على ما يسرت لحجاج بيتك الحرام أداء أكثر مناسكهم. اللهم فتقبل منا ومنهم. اللهم تقبل منا ومنهم. اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم أعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزوبين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالغيث العميم يا رب العالمين. اللهم اجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على حق